لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، واصلوا تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث يا أخوة رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث قلنا كله يمتاز بأن كل رواته من الشاميين من أهل الشام، حتى روى الحديث نفسه أبو هريرة رضي الله عنه سكن في الشام. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. وقلنا كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى إذا سمع هذا الحديث جثى على ركبتين. وموضوع الحديث هو حديث جمع أمورا عديدة، أعظمها حاجة العباد إلى الله تبارك وتعالى وفقرهم إليه وغناه سبحانه وتعالى عنهم. ذكرنا تعريف بروي الحديث، ثم قلنا ما المراد بالحديث القدسي والصيغ التي يأتي بها الحديث القدسية، ثم ذكرنا قول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قلنا كلمة يا عبادي إنما هي تذكير بالحكمة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، ألا وهي العبادة. إني حرمت الظلم على نفسي، قلنا بأن الله عز وجل يحرم على نفسه أشياء ويحل ويوجب على نفسه أشياء، ولكن هذه الأمور التي يحرمها على نفسه أو يوجبها على نفسه لم يوجبها أحد من الخلق عليه، بل الذي أوجبها على نفسه هو الله تبارك وتعالى. وهذا خلافا للمعتزلة الذين يقولون لا يجب على الله شيء. ومن الأمور التي حرمها الله عز وجل على نفسه الظلم، وقلنا عندما ننفي الظلم عن الله عز وجل نقول الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في النفي، ينفون الصفة ويثبتون كمال الضد لله تبارك وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. معنى فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا، وإن كان المراد بالظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى أو ظلم العبد لنفسه. وقلنا طبعا جاءت نصوص كثيرة تبين تحريم الظلم. قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا يا أخوة بيان أهم المطالب وأعظم المطالب، وهي الهداية. والهداية لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. والهداية إخوتي في الله على أنواع، منها الهداية العامة. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتجد الله تبارك وتعالى هدى جميع المخلوقات، ليس الإنس والجن، النمل، النحل، ولذلك قال الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه هداية عامة للناس جميعا. وهناك هداية إرشاد وتعليم، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي هداية إرشاد وهداية تعليم. أنت عندما تدل إنسان على الطريق تقول له عليك أن تسير في الطريق الفلاني واحذر أمامك في الطريق كذا وكذا، هذه هداية، لكن هداية تعليم وإرشاد. أما هداية التوفيق هذه يا إخوة لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء. لم يملك هذه الهداية نوح عليه السلام لولده، ولا إبراهيم لوالده، ولم يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وهي المرادة بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الرابع من أنواع الهداية هو الهداية إلى الجنة وإلى النار، هداية إلى الجنة وإلى النار. قال الله عز وجل عن المؤمنين سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. وقال عن الكفار احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. الهداية لهذه أخوة إلى صراط الجحيم. فالمراد أن الهداية أربعة أنواع، المراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق، هذه ما تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت ما تملكها لأحد من الناس، ما تملك هداية ولدك ولا تملك هداية والدك ولا تملك هداية حتى نفسك. وقلنا أخوة طلب الهداية من الله تبارك وتعالى هو أعظم مطلوب، فكل خير يدخل في هذه الهداية. وقلنا نحن في كل صلاة نسأل الله تبارك وتعالى قل اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل يقول كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقلنا أخوة معنى كلكم ضال إلا من هديته أن من لم يهده الله عز وجل فهو ضال، من لم يهده الله تبارك وتعالى فهو ضال. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وقلنا معنى هذا فأن الرزق لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى، فلا تطلب الرزق إلا من الرزاق سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم قال يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. والكسوة طبعا هي المراد يا أخوة، يعني هي داخلة في الرزق، داخلة في الرزق. وإن كان بعض العلماء قال المراد بكلكم عار إلا من كسوت، قال الكسوة العامة كما قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. وهذه الأمور الثلاثة يا أخوة تبين حاجة الناس لربهم، أن الهداية بيد الله عز وجل، أن الخلق كلهم يحتاجون إلى الله عز وجل في طعامهم وفي كسوتهم وفي كل أمورهم، فتبين فقر العبد وحاجته إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. المراد بقوله تخطئون يعني تعملون الخطايا، وليس المراد الخطأ اللي هو مقابل للعمد، الفلان أخطأ مقابل الخطأ والعمد، لا. المراد يا أخوة لأن الخطأ مقابل العمد هذا معفون عنه، إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ النسيان وما استكره عليه. لكن يا أخوة هذا المراد إنكم تخطئون بالليل يعني تعملون الخطايا، هي الذنوب والمعاصي، التي هي الذنوب والمعاصي. وفي هذه الجملة بيان من الله عز وجل لحال العبد، وأنه كثير الزلل وكثير الوقوع في الذنوب والمعاصي، وبين لهم كفارة ذلك وهو التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. ولكن التوبة الصادقة بشروطها، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر استغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. وفي رواية عند مسلم من حديث الأغر المزني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. والاستغفار يا إخوة يكون للوقوع في المحرم، سلم ما يقع في الحرام يستغفر، ويكون أيضا للتقصير في الواجب، يعني مثلا إن قصر في الواجبات هذا يحتاج الاستغفار، وإن وقع في الحرام هذا أيضا يحتاج إلى استغفار، لكن ليس الاستغفار للوقوع في الحرام فقط، بل إن وقع في الحرام يستغفر، وإن قصر في الواجب الذي أمره الله تبارك وتعالى به عليه أيضا أن يستغفر. وانظر إخوة إلى قوله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي إشارة إخوة أن المذنبين ليس لهم ملجأ إلا من إلا الله تبارك وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما لهم ملجأ بعد ما يفعل الذنب إلا الله تبارك وتعالى. وذلك عندما يذنب الإنسان ويقصر ما ملجأه وما مخرجه، ما له مخرج إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، في قصة الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان من دعاء النبي كما في الحديث المتفق عليه: اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فالإنسان عندما يذنب ما له ملجأ إلا الله تبارك وتعالى. وكان الرسول يدعو الله فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، الحديث في صحيح مسلم. إذن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، بين حاجة العباد إلى الله عز وجل في مغفرة ذنوبهم وخطاياهم. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وذلك هو أن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى وهو الغني الحميد، فلن يبلغ الخلق جميعا مهما بلغوا في الكثرة وفي العدد وفي القوة، لن يبلغوا يا أخوة غنى الله عز وجل ونفع الله تبارك وتعالى، ومهما بلغوا أيضا في القوة لن يبلغوا الإضرار أو الأمر. إذا أراد الله عز وجل بك سوءا ما يستطيع كلهم والله أن يدفعوه عنك. وهناك يا أخوة فرق بين الضر والإيذاء. في الإيذاء ثبت الحديث القدسي: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والمنفي إخوة هو الحاق الضرر بالله العظيم، كما قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. والمعنى إخوتي في الله: لن يضروكم لكن أذى، يعني ممكن يحصل لكم بعض الأذى. يبقى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أولين والآخرين، وإنسكم وجنكم، فالإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، أي كلهم كانوا عباد لله عز وجل، على أتقى قلب أتقى رجل في الخلق، كل الناس كانوا على قلبه على مثل عبادته وعلى ما هو عليه. قال: ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الأولين والآخرين والإنس والجن، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، أفجر رجل شد الناس ظلما، كانوا كلهم على قلبه كلهم على شاكلته. قال: ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا دليل يا إخوة أن الطاعات لا تنفع إلا أصحابها، يعني الصلاة التي تصليها هذه من الذي ينتفع بها؟ الله غني عن صلاتك وغني عن عبادتك وغني عنك، أنت المحتاج لهذا، أنت المحتاج لهذا كله. وأن الله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا بمعصية العاصين، وأن المعاصي لا تضر إلا أصحابها، وأن الله عز وجل لا تضره معصية العاصي، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وأن ملك الله عز وجل كامل لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين. فالله غني بذاته عن مخلوقاته، كما أن الخلائق كلهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، الخلائق كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم أولين وآخركم الآخرين وإنسكم الإنس والجن وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم اجتمعوا في مكان واحد، الأولين والآخرين والإنس والجن، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، سألوا الله عز وجل وطلبوا من الله عز وجل أقصى ما يتمناه كل واحد منهم. في رواية إخوة عند الترمذي: فسأل كل إنسان منكم ما بلغته أمنيته، يعني أقصى أمنية عنده. اجتمع الأولين والآخرين والإنس والجن وقاموا في صعيد واحد في مكان واحد، فبالغ كل واحد منهم يسأل الله تبارك وتعالى أقصى ما عنده، ما يريد، يريد مثل الدنيا مثلها 10 مرات 100 مرة، ما هو يريد أقصى أمنية عنده. قال: فأعطيت كل واحد مسألته، فأعطى الله كل إنسان ما سأل ما طلبه. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يا إخوة عندما يدخل في البحر ماذا أخذ؟ لا شيء. فكذلك والله يعطيهم جميعا، ما ينقص من ملك الله تبارك وتعالى شيء، أعطى جميع خلقه. وهذا بيان لسعة ملك الله تبارك وتعالى وتمام غناه سبحانه وتعالى. فلو أن الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة إنسهم وجنهم قاموا في مكان واحد وطلب كل واحد منهم كل ما يريد فأعطاهم الله ذلك، فإنه لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. وإنما قال: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب التشبيه، هذا من باب التشبيه، لأن التشبيه لأن المعلومة أن الإبرة لا تنقص من ماء البحر شيئا يذكر أو يؤثر أو يؤثر. وجاء طبعا إخوة في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع، وبيده الميزان يخفض ويرفع. وفي قوله إخوة في قاموا في صعيد واحد إشارة إلى عظمة الله عز وجل وأنه يسمع الجميع، يعني كلهم قاموا في صعيد واحد وسألوا الله في نفس الوقت، الله يسمعهم جميعا، يسمع كل خلقه ويجيبهم جميعا، ولا يثقله هذا أو لا يثقل ذلك على الله تبارك وتعالى، ولا ينقص خزائن الله عز وجل، ولا ينقص خزائن الله عز وجل. وصدق ربنا تبارك وتعالى حينما قال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل إخوة خلق الخلق لعبادته، ولم يتركهم هملا، بل كلفهم بأوامر ونهاهم عن نواهٍ، وكلف بذلك ملائكة تكتب عليهم ما يعمله الإنسان من خير وشر. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، أي مسجل على الإنسان ومحصن له. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن وجد خيرا فليحمد الله أن وفقه الله عز وجل لهذا الخير، إن وجد في صحيفته خير فليحمد الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، ماذا كان قول أهل الجنة عندما دخلوا الجنة؟ قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فبحمده سبحانه وتعالى أن أثابنا وأن وفقنا للقيام بهذا الأمر. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله لم يظلمه، والأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وشرع له التوبة، وأمهله، وجعل له مكفرات ومطهرات، فمن جاوز ذلك كله كان اللوم عليه. الله أرسل إلينا الرسل، أنزل علينا الكتب، الله تبارك وتعالى شرع لنا التوبة، نتوب إليه وأن نستغفره، أن الله تبارك وتعالى أمهلنا، أن الله عز وجل جعل مكفرات ومطهرات للذنوب والمعاصي. ومع هذا كله العبد ترك هذا كله وأصبح مصرا على معصيتهم. ولذلك يا إخوة يقال: يا حسرة من فرط وضيع. قال الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. جاء عن عامر بن عبد قيس أنه قال: والله لأجتهدن ثم لأجتهدن، فإن جوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم إلا نفسي. قال: سوف أجتهد وأجتهد، فإن نجوت برحمة الله، وإلا فلم ألم إلا نفسي. وكان مطرف بن عبد الله يقول: اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وعندها لا يجاب الإنسان إلى ذلك، نقول قد علمنا فلم ينفعنا ذلك. الفوائد من هذا الحديث، الفوائد أخوة كثيرة، يعني فوائد لهذا الحديث ما يقرب من 40 فائدة، نأخذ منها 3 فوائد اليوم ونكمل إن شاء الله بقية الفوائد غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. الفائدة الأولى: هذا الحديث يربي في نفس المسلم رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في جميع ألفاظ الحديث: يا عبادي. هذا أول رحمة الله، أن ينسب الله عز وجل العباد إلى نفسه، عباد لله تبارك وتعالى. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: كلكم ضال إلا من هديتهم. من رحمة الله أن شرع لنا أن نطلب الهداية، قال: فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته. رحمة الله أن نسأل الله تبارك وتعالى: فاستطعموني وأطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا كله يربي المسلم على رحمة الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية: أنه يورث الحياء من الله تبارك وتعالى، فمع غناه الكامل ومع عظمته سبحانه وتعالى ينادي على عبادهم بهذا النداء اللطيف: يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم جاهل، يا عبادي كلكم عار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي إنما هي أعمال. كل إخوة تربي الإنسان لا بد يأخذ حياء من الله تبارك وتعالى مع عظمة الله، ومع ذلك تودد إلى خلقه سبحانه وتعالى. فائدة الثالثة: يزيد من محبته سبحانه في القلوب المؤمنة، فمن لم يزدد محبة لله تبارك وتعالى بعد هذا الحديث فليتهم قلبه. يزيد في محبته سبحانه في القلوب المؤمنة، فمن لم يزدد محبة لله بعد هذا الحديث فليتهم قلبه. لأن جميع ألفاظ الحديث، والله يا إخوة، لذلك الإمام أحمد قال: لا يوجد للشاميين، لأهل الشام، حديث رووه أعظم من هذا الحديث، ما يوجد حديث أعظم من هذا الحديث. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نكمل فوائد غدا، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلني الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. ما ياتي الشر الا وزمان الشر ياتي الشر من يعني. طب ازاي حتكون الخلافه على منهاج النبوه بعد كده؟ بعد الشر بعد لا.